الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: سمعت عليا يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال: خذه. فقلت: لا أريده. قال: خذه فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه. فجعله في بيت المال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث في سنده من هو متكلم فيه أبو جعفر الرازي اسم بن ماهان، وقال ابن عبد الله بن ماهان، وثقه ابن المديني وابن معين، ونقل عنه أخره ذلك، وتكلم فيه غير واحد، قال هذا المنذري رحمه الله. ولكن الحديث يشهد له ما سبق من الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وليه خمس الخمس فولاه، وكان ذلك في حياة أبي بكر، ثم في خلافة عمر كذلك، وأن عمر أتي بمال فدعاه، وأنه قال إنه قال استغنى عنه ووضع في بيت المال. قد سبق في الأحاديث السابقة أن سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب، وسبق أيضا أن عمر رضي الله عنه هو الذي عاد، كان يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبو بكر في بعض الحديث لم يعطهم لأنهم استغنوا عنه. تكلم على الحديث عندك أحمد، قال إسناده ضعيف. أبو جعفر هو الرازي، وهو عيسى ابن أبي عيسى، فيه ضعف. وخالفه في هذا الإسناد أبو عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، فرواه عن مطرف وهو ابن طريف، عن رجل يقال له كثير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وكثير هذا مجهول. ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى، قاله الدارقطني في العلل، وسيأتي من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند المصنف بعده، وهو ضعيف كذلك. وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق مطرف بن طريف به، وانظر ما بعده. سر عملك الثقه بن معين، الثقه بن علي بن مدين وبن معين، هما جبل من جبال حفظ، على خلاف عادة شعيب، عادة مثل هذا يصحه. وثقه بن المديني وبن معين، ويشهد لها الحديث السابقة. لكن قبلها صلى الله عليه قرأناها أن العباس وعلي أتى إلى عمر بن الخطاب يطلبانه الخمس فرفض أن يعطيهم إياه، لا يكون مخالف للحديث. أراد أن يقسم بينهما الخمس، علي رضي الله عنه هنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم خمسهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جعل الخمس نظر لعلي والعباس، ثم في زمن عمر أراد أن يقسمه بينهما الولاية والنظر، يقسم الولاية والنظر، فأبى عمر عليه، أبى أن يقسم لئلا يشبه الميراث، يقسم كأنه ميراث، وإنما هو ولاية يتولونه ويقسمونه على المستحقين من بني هاشم. نعم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون قال عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: سمعت عليا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال ففعل ذلك. قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر حتى كانت آخر سنة من سني عمر حتى إذا كانت آخر سنة حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى. فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فارده عليهم. فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. نعم، هذا يشهد الحديث السابق، وقال في إسناده حسين، قال المنذري في إسناده حسين بن ميمون خندقي، قال أبو حاتم الرازي ليس بقوي الحديث يكتب عنه، قال المدين ليس بمعروف، ذكر له البخاري في تاريخ الكبير هذا الحديث، قال هو حديث المتابع عليه. يعني هذا الحديث والحديث السابق يشهد أحدهم الآخر. قال علي عندك؟ قال أحسن عملك إسناده ضعيف الحسين ابن ميمون وهو الخندفي، قال عنه ابن المديني ليس بمعروف. خندفي بالفاء ولا بالقاف؟ لا، أحسن عملك الخندفي بالفاء، لكن لم يضبطها. لا ابن الضبط. قال عنه ابن المديني ليس بمعروف، قل من روى عنه، وقال أبو زرعة شيخ، وقال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ، وقال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمته عن حديثه هذا لم يتابع عليه، وكذا قال العقيلي وابن عدي عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي قاضيها، وابن نمير هو عبد الله، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وعمر ابن شبه في تاريخ المدينة، والبزار وأبو يعلى والبيهقي من طريق هاشم البريد بهذا الإسناد. قال الخطابي فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم، وكذلك عمر، إلى أن تركوا حقهم منه، فدل ذلك على ثبوت حقهم. لا شك ثبوت حق ثابت، لكن هذا الحديث والذي قبله فيه أن النبي ولى عليا في حياته قسمة الخمس، والحديث السابقة ما في أن ولا قال كان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم الرسول، فيه أن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم نحو قسم رسول الله. الحديث الأول. الحديث الثاني كان أبو بكر يقسم الخمس. الحديث الأول حديث البخاري والنسائي، والثاني حديث صحيحان. وفي الحديث الرابع فيه أن نجد الحروري لما سأل ابن عباس قال ابن عباس بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله لهم، في رواية أن رسول الله قسمه، ويحتمل أنه قسمه في أول الأمر وفي آخر الأمر، يعني ولا عليا لما سأله، وهذا اللي يعني المخالفة هذا في هذا الحديث الذي بعده أن علي هو الذي تولى القسمة، ولو قيل بصحة الحديث وأن أحدهم يشد الآخر، لكان المعنى أنه النبي قسم الخمس في أول الأمر، ثم لما طلب علي أن يتولى قسم الخمس أذن له في آخر حياته. نعم، أحسن الله إليك. ما قال اشهد له، ما قال قال أحسن الله إليك. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وعمر بن شبه في تاريخ المدينة، والبزار وأبو يعلى والبيهقي من طريق هشام ابن البريد بهذا الإسناد. بس أحسن الله عمله. والأول يعني استمر على ضعفه، ما قال ولي قبله أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق مطرف ابن طريف به. يعني كلاهما ضعيف عنده. اي نعم صلى الله عليه وسلم. على خلاف عادتهم. ليس بعيدا لو قال إن كل منهما يشد الآخر ويكون الحديث حسن. يكون حسن أحسن الله عليك. ما يستنكر منه إلا هذا إلا كون علي هو الذي يتولى القسمة. إذا لم يشتد الضعف يشهد أحدهم الآخر. هنا ما يقال إنه ضعيف شديد الضعف الحديث الأول والثاني، لأن الحديث الأول أبو جعفر وثقها ابن المديني وثقه ابن معين هما معروفان، والحديث الثاني استاذ حسين بن ميمون شبه تقريبا خندفي ولا خندفي بالفاء بالشكل ولا بالحروف، الحروف بالفاء خندفي. الحديث الثاني نعم ليس بقوي، قال ابن المديني ليس بمعروف. نعم الحديث الثاني أشد ضعف من الأول. يقول حرمتنا يعني جعلتنا محرومين من المال الذي لا يرد علينا بعده، لأن المال لا يعطيه أحد مستحقيه بطيب نفسه، وليس كل رجل مثل عمر في إعطاء المال. لكن هذا هو إذا كان من الخمس ليس لأحد أن يمنعه. يقول كان رجلا داهيا فطلا لا رأي في الأمور، كان رجلا داهيا يعني العباس، يعني يستنكر من كل من الحديثين أن علي رضي الله عنه أبى أن يأخذ المال، أبى أن يأخذ حقه من الخمس. وإذا قيل أن حقهم ثابت ما يجعل في بيت المال يكون لهم يستحقونه بالخمس، ولا يشترى أن يكونوا فقراء. نعم كل حال هو دائر أمرهم بين التحسين وبين التضعيف. نعم صلى الله عليكم. حدثنا ابن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى واحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقاني عنا. يصدقاني صلى الله عليكم يعني يدفعان الصداق المهر يعني صلى الله عليكم. وليس عند أبوينا ما يصدقاني عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصداقات فلنؤدي به من المهر. نعم فاستعملنا يا رسول الله على الصداقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال والنصب ما كان فيها من مرفق أو مرفق مرفق نعم أحسن عليكم والنصب ما كان فيها من مرفق. قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يستعمل منكم. ما في قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. فقال له ربيعة هذا من أمرك قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابنكما. مع القرم يا السيد والواصف فحل الإبل كما قال النووي. والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب يعني ما بعثتما. أصل القرن فحل الإبل والمرض السيد الرئيس، ومن قيل للرئيس قرن يريد بذلك أنه متقدم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيه بمنزلة القرن في الإبل يعني يعني أن النبي جاءهم عمر لما أراد رضي الله عنه يرسل الشابين ويسألان النبي الصدقة، جاء علي وقال النبي ما يستعملكم أنتم بني هاشم والصدقة ما تحل بني هاشم ما يمكن. قالوا لا، أنت نلت صهر الرسول صلى الله عليه وسلم تمنعنا، ما نحسدك لكن نحن سنسأل. قال اذهبوا سترون. جعل الرداء ثم رجعوا إليه فأخبروه النبي منعهم. نعم. والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذني وأذن الفضل، ثم قال: أخرج ما تصرران به، يعني أخرج ما تكتمان، ما عندكم، أخرج ما تخيان في صدركم من الكلام، أخرج ما تصرجانه، يعني ما تجمعان في صدركم من الكلام وما تكتمانه وما تظنانه، يعني هاتوا الكلام اللي عندكم. نعم. ثم قال: أخرج ما تصدراني، ثم دخل فأذن لي وللفضل، فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا، ثم كلمته أو كلمه الفضل، قد شك في ذلك عبد الله، قال: كلمه بالذي أمرنا به. أمرنا. قال: كلمه بالذي أمرنا. قال: كلمه بالذي أمرنا به أبوانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا. أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد، تشير بثوبها. نعم. تريد ألا تعجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يعني الشابين بني هاشم يريدان أن يتولى الصدقة ويأخذان منها، فالنبي منعهم، قال: الصدقة ما تحل لمحمد ولا لآل محمد بني هاشم، ولا تحل الصدقة، وهو شابان إذا تزوجا، ثم كل واحد أرسله إلى واحد منهم قال يزوجه ابنته، وأرسل الآخر يدفع الصدق. نعم. ادعوا لي نوفل بن الحارث، فدعي له نوفل بن الحارث، فقال: يا نوفل أنكح عبد المطلب، فأنكحني نوفل. ثم قال أنكحوا ابنتك يعني. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي محمية ابن جزء، وهو رجل من بني زبيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية: أنكح الفضل، فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. نعم. هذه القصة أخذها مسلم ضمن طريق أخرى، ولا الطريق هذا في عنبسة بس في كلام، ولكن القصة صحيحة، وهي أن الشابان من بني هاشم طلبا أن يستعملهن بالصدقة، فأبى عليهما وقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، ثم أرسل لكل واحد منهما إلى واحد منهم عنده ابنه يزوجه إياه، والصداق والمهر من الخمس. قال ولهذا قال محمية، قال الرسول: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، يعني الخمس يعني أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس، لأنهما من ذوي القربى. قال ويحتمل أنه يريد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، إنه يقول يحتمل أنه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر أنه من سهم ذوي القربى، وهذا في الشهادة الترجمة في سهم ذوي القربى يعطون من حقهم. قوله إنما هي أوساخ الناس، هذه الحكمة في كون كون بني هاشم لا يطمئن الصدق أنها أوساخ الناس فالصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد. قال أوساخ الناس يعني قال تعالى خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كان كغسالة الأوساخ. نعم قال عليه عندك. قال هذا حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة وهو ابن يزيد الأيلي ولكنه متابع، ثم ذكر أخرجه مسلم والنسائي وأخرجه مسلم كذلك من طريق مالك بن أنس وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. نعم هذا صحيح والعمدة على سند مسلم والنسائي، أما هذا السند فيه ضعف ومتابع عليه ويشهد له ما في الصحيح والشاهد من الحديث أن النبي أمر أن يصدق عن الشابين من سهم ذوي القربى من السهم، قال له أو من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر من سهم ذوي القربى. موجود عندنا كلمة قال. كلمة قال موجودة عندنا في النسخة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يستعمل أحد منكم. قال لا والله أكل النسخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن رسول الله قال. نعم في النسخة العلمية ما فيها قال أكل هي منوية، إما منوية وإما يعني إنما حقيقة أو منوية، لأن هذا هو القول إنه صلى لا، ولكن الظاهر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل قال لا والله مش بعده لا يستعمل منكم أحدا على صدقة. لا الظاهر هنا أنه إن هذا من كلام علي قال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل أحد منكم على الصدقة، يكون من كلام علي فتكون قال غير ثابتة. قال لا والله لا نستعمل منكم. إيه نعم هذا من كلام علي وتعالي ونحو ذلك، فقال لنا يعني علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل أحد منكم على الصدقة، هم هذا من كلام علي، فالأولى عدم إثباتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. محمية بن الجزر كان هو المسؤول عن الأخلاق. أي نعم. يكون كذلك علي في الآخر حياته يكون هو من تولى الخمس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان محمية تولى الأخماس عدد من الأخماس، وعلي طلب أن يوليه السهم توزيع سهم ذوي القربى. كان محمية ولاية أعم على الأخماس كلها لو صح هذا في الحديث السابق اللي بعده يعني فيه كلام. نعم ايش فيه لا تسفية سابقة تبقى على حالها ما يغير. ها نعم فهم الصغير في حياة في حياة نعم، لكن هذا أنا يمكن هذا أولا يمكن ما جاء إلا بعد ذلك، ولذلك أبقى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك بعد النهي، ولهذا قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب. بعضهم قال لأنها تسمية عبد المطلب ليست إنما هي من عبودية الرق، لما جاء شربة الحمل جاء من أخوان المدينة وقد تغير وجهه السواد فظنوا أنه عبد فقالوا عبد المطلب من الشمس، فلهذا استثني. نعم صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح وفعلها سبب